شيخ عرفنا بأن الملك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم على وأن لكل ملك همًا أن المقصود به ليس الإقرار وإنما بيان الواقع. نعم. هذا نعم مقصود حاصل. ولكن هل يجوز يا شيخ إذا حمل الملك همًا أن يرعى الناس في ذلك الحمى أو تجد طاعته فلا فينتهون عند إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نصبر على ما يأخذ من أموالنا، فكيف لا نصبر على ما على كفه إيانا عن شيء من فعل الله عز وجل؟ لا يجب علينا أن لا ننافق.